يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القائدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. تضمنت هاتين الآيتين الذم والتقبيح لفعل المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يجدون القدرة على ذلك والسعة، وليس لهم ما يعتذرون به. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، إذا نزلت سورة تأمر بذلك، تحث على الإيمان وعلى الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. استأذنك أي طلب الإذن، استفعل هو طلب الفعل، استفهم طلب الفهم، واستأذن طلب الإذن. استأذنك أي طلبوا أن تأذن لهم في القعود. استأذنك أولو الطول، الطول صاحب القدرة والسعة والغنى وصاحب المال، من يجد طولا ومن يجد قدرة، من يجد قدرة على الفعل. قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أي الذي لا يستطيع القدرة، لا يجد القدرة على مهر وصداق الحرة، فهذا يجوز له أن يتزوج بالأمة أي المملوكة بشروط تضمنتها الآية. استأذنك أولو الطول أصحاب القدرة والمكنة والسعة والمال والغنى، وهذا فيه الإشارة أن من لم يكن له طول جاز أن يستأذن في القعود، ومع ذلك فأصحاب من لم يكن لهم طول كما سيأتي كانوا يأتون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، ليس لهم طول، ليس لهم قدرة ومكنة ومال وغنى، لا يجدون قوة في السلاح وفي الدابة ليحملوا أنفسهم عليها، فيأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل يجدون عنده ما به يجاهدون في سبيل الله، فلا يجدون فينفضون ويرجعون يبكون على ما فاتهم من الجهاد. استأذنك أولو الطول منهم، لم يذكر في الآية ما استأذنوه في ماذا، السياق يدل عليه، قالوا وقالوا ذرنا نكم مع القائدين. إذن استأذنك أولو الطول منهم في القعود، في القعود والتخلف عن الخروج في سبيل الله. وقالوا ذرنا أي اتركنا، نكن مع القائدين أي رضوا بأنفسهم أو لأنفسهم ما هو أدون وما هو أقل مرتبة، بل ما لا يجوز لهم في ذلك، إذ أن القعود إنما هو للخوالف أي النساء ولمن كان له عذر في الجلوس والقعود. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف جمع خالفة وهن النساء، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع الله عز وجل على قلوبهم، جعل على قلبهم طابع بسبب نكولهم عن الجهاد وتعلمهم تقاعسهم عن الخروج لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ظنا منهم بأنفسهم وتقديما لحظوظ الدنيا عن أمر الآخرة، ذلك أن الجهاد أمر الله عز وجل به، ويلزم من يلزمه ذلك أن لا يتراجع عنه وأن يخرج طاعة لله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء من الظن الشح بأنفسهم ما كانوا يريدون الخروج، ويرون أنهم تفوتهم الحياة الممتعة والمتاع، ويغيب عنهم قوله جل وعلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وطبع على قلوبهم بسبب تركهم للجهاد والخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم لا يفقهون، لا يفهمون ولا يعرفون ما فيه الصلاح مما فيه الفساد، ما فيه صلاحهم وما فيه فسادهم، لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعرفون ذلك ولا يميزون، ولهذا يخلقون فيفعلون ما فيه مضرة ويتركون ما فيه الصلاح والمنفعة لهم. ويستفاد من الآية أن من أسباب الطبع على القلب المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لهذا قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أمر عظيم، وقد تترتب عليه أمور كثيرة سببها المخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وما وقع للصحابة الكرام يوم أحد ليس عنا ببعيد، فقد أنجز الله عز وجل لهم ما تمنوه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للرماة لا تبرحوا مكانكم. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد جعل على جبل الرماة نحو 50، وجعل عليهم الصحابي وقال لا تبرحوا مكانكم، إذ رأيتمونا غلبنا أو رأيتمونا قد هزمنا ولو رأيتمونا نتخطف تخطف الطير، فلا تبرحوا لا تنزلوا من مكانكم من بعد ما ثم عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم ما تحبون الذي هو الغلبة والحراز على الغنيمة. فجاءها هنا مخالفة الأمر، فرأى الرماة الغلبة للمسلمين قالوا الغنيمة الغنيمة، فقال أميرهم الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال لا تبرحوا مكانكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرحوا مكانكم سواء غلبنا أم غلبنا، فنزلوا. وعند ذلك عمد خالد بن الوليد وكان من الدهاة العرب في القتال، فأخذ طائفة من الجيش ودار من حول الجبل وأوقعوا في المسلمين يعني خسائر وقتلى كما هو في يعني في قصة غزوة أحد. كان سبب ذلك المخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المخالفة ترتب عليها ما ترتب حتى نشر في الناس أن قتل محمد، أن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر هذا بين المسلمين، فوقع في نفوس بعضهم ما وقع، وذاع في بين الكفار أن محمدا قد قتل، وفرحوا بذلك وظنوا أنهم قد قضوا على هذه الدعوة التي أرسل الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا يحقرن الواحد فينا شيئا من المخالفة، ولا ينظر إلى صغر المخالفة، ولكن لينظر إلى عظيم من خالف، فهو الله تبارك وتعالى العظيم الخالق المالك الذي بيده جميع أمور الدنيا. والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل بني آدم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا كان سببه المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة من أشد الناس اتباعا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يخالفونه ولا يبرحون عن أمره وعن نهيه صلى الله عليه وسلم. حتى أنه في غزوة الخندق لما خط لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال احفروا خندقا في هذا المكان، فحفروا الخندق حتى وصلوا إلى صخرة عظيمة لم يستطيعوا أن يحفروا من تحتها. وكان يمكن كما هو يعني قد يتبادر لكل واحد أن يدور حول الصخرة ويتم حفر الخندق، فتوقفوا عند الصخرة وقالوا لا نخالف الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله هذا الخط يمر على هذه الصخرة ولم نستطع أن ننزعها. فجاء صلى الله عليه وسلم وشمر على ساعديه وضربها بمعول ثلاث ضربات فتتها عليه الصلاة والسلام وأتم حفر الخندق. وهذا من التزامهم وتمسكهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية التي سبق ذكرها وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، من نظائرها قوله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأيضا قوله جل وعلا فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، الآية. ثم قال جل وعلا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام. لكن استدراك يعني بيان هذه ما سبق هو حال ووصف المنافقين، وفي مقابلهم هذا وصف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام. فهذا ثناء للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح له وللمؤمنين في مقابل الذم لفعل هؤلاء المنافقين. وهذا من المثاني الذي ذكره جل وعلا ووصف به القرآن. القرآن كتاب الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني أي أنه يذكر المثل ويثنى بمقابله، تذكر الجنة والنار والنعيم والعذاب وأهل الإيمان وأهل الكفر وصفات المؤمنين وما فيها من المدح وصفات الكفار أو المنافقين وما فيها من الذم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، نعم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. قدم الجهاد بالمال على النفس، قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. وهكذا في كل مواضع القرآن الكريم حيث ذكر الجهاد وذكر معه المجاهدة بالمال والنفس قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. قال العلماء ووجه ذلك ما في النفس من الحب لهذا المال، كلا بل تحبون المال حبا جما، فالإنسان مفطور ومطبوع على هذا. إلا في موضع واحد قدم الجهاد بالنفس على المال، قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى، ها هنا عقد بيع وشراء، أعظم عقود البيع والشراء هو هذا. إن الله اشترى من المؤمنين، وطرفي العقد رب الأرض والسماوات الله تبارك وتعالى، والعاقد الآخر هو من تسلح وتحمل الإيمان وكان من أهل الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وثمن هذا العقد وهذا البيع هو النفس والمال. فلما كان ها هنا ذكر هذا العقد بين الله جل وعلا العظيم وبين النفس، فلا شك ولا ريب أن النفس ها هنا تكون أرخص ما يكون ثمنا، لأن المقابل الجنة، بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا من أعظم العقود. ولهذا جاء ذكر النفس ها هنا مقدما على ذكر المال. وللإمام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذه الآية كلام ماتع ذكره في بعض كتبه: وأولئك لهم الخيرات، بين وصفهم ثم ذكر ما لهم في الآخرة. وأولئك، أولئك هذا اسم إشارة يدل على البعيد، على البعيد، أولئك فيه اللام زائدة والكاف يعني إشارة للبعيد، وهذا دليل على علو مرتبتهم وعلى علو مرتبتهم. ما قال وهؤلاء، لم يقل هؤلاء، قال أولئك، تقول للقريب هذا، ولمن بعد شيئا قليلا تقول ذاك، وإذا اشتد بعده قال ذلك، اسم الإشارة للقريب ومن هو بعيد شيء ما ومن هو غاية في البعد. قال أولئك، مثل في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب، إشارة بذلك، اسم إشارة للبعيد يدل على رفعة مكان هذا الكتاب الذي هو كلام الله جل وعلا. أولئك إشارة للبعيد يدل على علو مرتبة وقدر هؤلاء. أولئك لهم الخيرات، لهم الخيرات، قدم ما حقه التأخير. الأصل في الجملة أولئك الخيرات لهم، الخيرات مبتدأ ولهم خبر، فقدم لهم على الخبر على الخيرات المبتدأ دليلا على الحصر والقصر، كأن الخيرات إنما تكون لهم، كأنما الخيرات إنما تكون لهم. ولهذا فحقيقة الخيرات في الدنيا هي تلك التي تقربك إلى الله، أما خيرات ومنافع في الظاهر ينتفع بها الإنسان انتفاعا بهائميا ثم لا تقربه إلى الله جل وعلا، فهذه كأنها لا خير ولا خيرات فيها. ولهذا سمى الله جل وعلا العلم بأنه ليس بعلم، لأنه علم قاصر على ظاهر الدنيا لا يقرب إلى الله، لا يقرب إلى الله جل وعلا. قال تبارك وتعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نفى عنهم العلم، ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فعلمهم قاصر على أمور الدنيا ولا يقربهم إلى الله، فإذا نظرت إليه فهو علم حقيقة، كما هو عليه الحال لحال الكفار في هذا الزمان من قوة التطور والتقدم وهذه الاختراعات التي طلع بها هؤلاء في هذا الزمان، وهي لا شك مما ينتفع به الإنسان. لكن إن كان لا يقرب إلى الله جل وعلا ولا يزيد العبد تذللا وخضوعا وانقيادا لله جل وعلا، ويظن العبد أن هذا بقدرته وبذكائه وفطنته وبدهائه، فهذا لا شك ولا ريب هو ظن واعتقاد وتحسس فاسد، كل هذا إنما هو بتوفيق الله جل وعلا، وهو القائل هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها، وهو القائل جل وعلا ومن آياته، وهو القائل جل وعلا وآية لهم أنا حملنا لهم ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يقول العلماء ما اسم موصول يدل على العموم، فبين جل وعلا لهم ما كان موجود في ذاك الزمان، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ثم قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وهذا إشارة إلى ما يركبه الناس من أنواع المراكب التي لم تكن من قبل، التي لم تكن من قبل. فمثل هذا إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، بتوفيق الله عز وجل. فإذا كان هذا العلم لا يقدم إلى الله جل وعلا ولا يقرب العبد إلى الله عز وجل، فكأنه لا علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا العلم مهما أوصل العبد إذا كان لا يقربه إلى الله فكأنه لا علم، وصاحبه غافل عن الآخرة. وأولئك لهم الخيرات، فحقيقة الخيرات التي تقربك إلى الله جل وعلا. أما أن يتمتع بمتاع الدنيا وهو حاله كحال البهيمة، البهيمة تأكل وتشرب وتأتي شهوتها وتفعل مثل هذه الأمور، فإذا كان الإنسان البشري الآدمي الذي قال فيه جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، إذا كان هذا الآدمي يتمتع بهذه الأمور وبشهوتي البطن والفرج كتمتع البهيمة، فهذا لا شك ولا ريب أنه تسفل في المرتبة التي جعلها الله عز وجل له وكرمه. بل ينبغي أن يكون هذا الذي سخره الله له يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هم ضمير الفصل، يسميه بعض النحاة ضمير العماد، وأولئك هم المفلحون، وهو هنا يفيد الحصر والقصر، يعني لأن كأنه لا يوجد فلاح إلا أو مفلح إلا هؤلاء، هؤلاء هم حقيقة المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذا ما أعده الله عز وجل لهؤلاء يوم القيامة، وهو كائن لا محالة يتمتع فيه أهل الإيمان وأهل الصدق مع الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.